الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على القراءة صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب القراءة في الظهر والعصر. حدثنا محمد بن علي وحدثنا ابن ابي علي عن الحجاج يعني الصواب عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده وابي سلمة عن ابي قتاده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث برحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قبل إمام النووي رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر، يعني كيف تكون شأن القراءة في صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم أتى بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالفاتحة والسورة، يعني في كل ركعة يقرأ بالفاتحة والسورة، وكان يطيل القراءة في الركعة الأولى أطول مما يجعلها في الركعة الثانية. وقيل إنها قراءته في الركعة الأولى من صلاة الظهر بنحو 30 آية في الركعة الأولى و15 آية في الركعة الثانية، وكذلك في صلاة العصر، ولكنه كان يقلل القراءة في صلاة العصر عنها في صلاة الظهر. صلاة الظهر أطول، يقول في الفجر كذلك، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يقول: كان أحدنا يعني إذا الرسول دخل في الصلاة يذهب إلى البقية فيقضي حاجته، ثم يأتي ويتوضأ، يقضي حاجته ويتوضأ، ثم يأتي والنبي في الركعة الأولى. هذا مما كان يطيل صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاته. الشاهد من هذا أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر وهي صلاة سرية، يقول: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني أحيانا يرتفع صوته في الآية يسمعها من خلفه. في هذا دليل أولا أن القراءة لا بد أن تكون تحريف الساق، قراءة سرية لكن يسمع القارئ نفسه، وإذا ارتفع صوت الإمام في يعني بآية يعني في أثناء القراءة يسمعه من خلفه، فهذا لا يكون جهرا يعني في صلاة الظهر والعصر، وإنما هذا من ثم في السر. ولعل يعني جهر النبي ببعض آية أو بآية في الصلاة السرية ربما ليكون تعليم لمن خلفه أن يعلم يعني السورة التي يقرأ بها النبي صلوات الله وسلامه. على كل حال الحديث في هذه الفوائد أنه تجب القراءة في الصلاة السرية وأن هذه السنة سنة النبي، وأن يطيل الإمام في الركعة الأولى أطول ما يجعله في الركعة الثانية، في الركعة الأولى أطول. وقيل الحكمة بهذا أنه يعني المتأخر يلحق الصلاة إذا أطول الإمام في الركعة الأولى، وقيل إن من الحكمة أن الركعة الأولى يكون الإنسان أنشط فيها، لهذا النشاط يطال يعني هذه يعني الركعة على الركعة الثانية. وإذا جهر يعني الإمام ببعض آية أو بآية يسمع من خلفه تعليما له فلا ينافي هذا جهر، لا ينافي هذا الإصرار، ولا يكون هذا جهرا في الصلاة السرية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد وعبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب. نعم. هذا حديث قال أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأخريين اللي هي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، أي بفاتحة الكتاب فقط. فيكون مقدار يعني ما علموه من قيام النبي في الركعة الثالثة والرابعة أنه يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا الركعة الأولى والثانية في سورة الظهر والعصر، سورة الفاتحة وسورة، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب. قد جاء أن النبي كان أحيانا يقرأ فيها غير فاتحة الكتاب، فليس حراما، بل يسن ويستحب كذلك أنه لو قرأ شيء يعني من القرآن في الثالثة والرابعة غير فاتحة الكتاب لم يخالف السنة. ولكن في حديث قتادة يقول أن السنة التي العام التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي في الثالثة والرابعة فتحة الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن حسين، عن يحيى أخبرنا حسين، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. هذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو وصف لمقدار صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي كان يطيل في الركعة الأولى من الظهر والركعة الأولى من العصر، وأن مقدار قراءته في الركعة الأولى من الظهر كمقدار قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي نحو 30 آية، يعني في متوسط الآيات ألف لام تنزيل السجدة من تنزيل الكتاب الأغلب في رب العالمين، ويتستغرق نحو يعني ثلاث أوجه من القرآن، فهذه كان يقرأها في الركعة الأولى، والنصف ونصفها في الركعة الثانية، ولذلك قالوا في صلاة الظهر حذروها بأنها 30 ركعة في 30 آية في الركعة الأولى و15 آية في الركعة الثانية، أما في صلاة العصر فكانت على النصف من صلاة الظهر، فمعنى أنها تكون 15 آية في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، وأما في الثالثة والرابعة فكان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هذه الثالثة والرابعة في صلاة الظهر وصلاة العصر. إعادة تعلم أن صلاة النبي كانت وسط سبة طويلة طويلة وليس هذه 30 آية و15 هذه في صلاة الظهر، ما بين 15 نحو 10 أيام في صلاة العصر. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا أبو عوان، عن منصور، عن الوليد، أبي بشر، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف الآية، وفي الأصل في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف الآية. هذا يعني حذرهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 و 15 في 30 ركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، كذلك صلاة العصر. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حسين، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحرم عنها إني لأركل بهم في الأوليين في الأوليين وأحدث في الأخرين. فقال ذاك الظن بك أبا سعد. نعم، هذا ابن سعد اشتكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على العراق وهو فاتح العراق، وجاءوا من ضمن اشتكوا الأخوة لا يحصل الصلاة، يعني أنه لا يحصل الصلاة، فأرسل إليه عمر كان أن يقدم عليه يحاسبه، وكان هذا شأن عمر رضي الله تعالى عنه وحصلت الأولى. وهذا يعني في شأن الحرة، والصلاة شأنها عظيم. عمر استدعاه وقال له أنا أشتكوك النساء ويقول إنك لا تصلي تصلي، فقال عنه لو أحسن أصلي خلا أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأركض في الأولى، ومعنى الركود يعني الإطالة، وأخفف في يعني في الركعتين اللي هي الثالثة والرابعة. فأخبر بأنه يصلي، هذه إذا السنة الشاهد في الحديث أن إطالة الركعتين الأولين في صلاة الظهر وصلاة العصر هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، يعني أن حاسبة عمر الأولى وفق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والشكوى على المرأة، وقال سعد يعني شكوى، قال أنا يعني كنت أول من رمى بسهم في الإسلام، واليوم تعيبني من السعد من اللي راح يصلي، قل أنا كنت أول واحد رمى بسهم في الإسلام وكان أهل في مكة، واليوم يقول بنو سعد يعيبني من اللي راح يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في الحديث هو إطالة الركعتين الأولين في صلاة الظهر والعصر وتخفيف الركعتين الثالثة والرابعة. وحدثنا محمد المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن ابي حوم قال سمعت جابر بن سمره قال قال عمر بن سعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاه، قال اما انا فامد في الاولين واحدث في الاخرين، وما حال ما اقتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك او ذاك ظني بك. نعم، جاء سمره يحكي لما جاء سعد وقال له عمر قد شفوك في كل شيء حتى في الصلاه، يقول ما خلى شيء يعني من شانك الا ما شكوك فيه، حتى من ضمن ما اشتكوك ايضا قالوا لا يحسن يصلي، اما انا يعني فاركض في الاول اولين او في الاولين في الاولين واحذف فيه. ومعنى الحذف التخفيف يعني يخفف بهم يعني في الركعتين، ولا آلوا يعني أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا آلوا لا يعني أحرص كل الحرص ولا أميل أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له عمر ذلك الظن يعني هذا الذي نظنه فيه يعني أنه لم يستدعيه على الخيانة، وعن أنه صدق يعني أن شكوه، ولكن لابد من النظر في الشكوى وفي كان عمر حاسب وأماله رضي الله عنه. وحدثنا أبو كريم، حدثنا بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة في معنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. يعني قال مطرب، يقول هذول بنو سعد أعراب، هذا السم البادية والأعراب، يعني كثير الجهل لأنهم لم يعني يسكنوا في الحاضرة ويتعلموا الذي يكون في البادية، لا وقت عنده للتعلم، من مكان لمكان. فيقول له عمر: يا تعلمني الاعراب والصلاه؟ يعني انه رجل صاحب رسول الله من مكه لزمه وصلى خلفه وكان معه في جهاده. يقول: هؤلاء الاعراب سيجيهم من البلد ويعلمون كيف اصلى. استهجانه يعني بشكواهم انه يحسن الصلاه. نعم. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزع عن ابي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيه فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها. الحديث عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من الذي كان فيه في صلاه الظهر يقول: كانت يعني الصلاة تقام ويذهب الذاهب إلى البقية يقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي ويدرك مني في الركعة الأولى مما يطيلها. وقال هذا لمن سأله يعني عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلاة النبي ليست ك يعني الصلاة التي يصليها الناس بعده، وإنما كان يبين له طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالصلاة تقام الصلاة يذهب الذاهب إلى البقية يقضي حاجته ويتوضأ ويلحق النبي في الركعة الأولى. وهذا فيه نحو يعني لو أخذنا بوقت نحو بساعة النبي ما زال في الركعة الأولى صلوات الله عليه وسلم. نعم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني فزع قال: أتيت أبا سعد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذاك من خير؟ فعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يقول: أنا أتيت أبا سعيد وهو مقصور عليه، مقصور عليه يعني حرسينه من يعني تكلم الناس عليه، كان في الشام الناس يعني انه صاحب رسول الله قديم هؤلاء يعني تابعون الكل يسأله. فقال له: انا لم اتك لي يعني انا اسالك، انا اسالك هؤلاء، انا اسالك عن صفه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله يصلي؟ فقال هذا. قالوا: اولا لا خير لك في ذلك. وقيل ان قوله لا خير لك في ذلك يعني انك تعلمه ولن يعني تطبقه فيكون يعني كانه اثم عليك. انا علم يعني العلم وكيف كان النبي يصلي ثم لم يطبق ذلك، وان كان الامر مستحبا. وكان ابن سعيد كان يرى انه يعني من علم يجب ان يعمل والا اسي بمجرد العلم. ولذلك قال: لا خير لك في ذلك، ومن اخر لك في ان تعلم يعني صفه صلاه النبي بسوريا. ثم قال له: ضربوا مثلا بهذا، من كانت الصلاة تقام يذهب الرجل إلى البقية فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يعني يروح بيته بعد كذلك ويتوضأ ثم يأتي والنبي ما زال في الركعة الأولى من صلاة صلوات الله عليه وسلم مما يطيل الصلاة. نعم. قال الشاعر: نعم. قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نفس ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 أو 15 وفي الأخريين قدر نصف الآية. وفي حديث أركب في الأوليين أركب في الأوليين وأحدهم في الأوليين. وفي حديث أبي سعيد الآخر قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم يدعوها. وفي عابد الأخرى في غير الباب وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. كان أخف الناس صلاة في تمام سألت حديث هذا يعني صلاة خفيفة لكنها تامة. فهذه الصلاة المنصوص على هذا النحو صلاة الوسط ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، فهي على كل حال في عموم صلاة النبي كان أخف الناس صلاة في تمام تامة ولكنها كذلك خفيفة. فقراءة صلاة في النهاية ليست بالطويلة المملة. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. هذا أحيانا أن الرسول يقول إني أدخل في الصلاة ونية النبي تطويل لأن أريد أن أطيل يعني نوع أن يطيل فيها ثم يسمع بكاء الصبي خلفه فيخفها فيصلي ب يعني يخف الصلاة يقرأ آيات قليلة يقول يعني من شرف النبي أن أم الصبي يكون قلبها متعلق بابنها الذي يبكي فيخفف النبي الصلاة من أجلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال. هذه واحدة. أول شيء الفائدة هذه أنها كانت تختلف بالإطالة والتطويل باختلاف الأحوال، فأحيانا تكون طويلة وأحيانا تكون أقل منها، إنه أخرى أحيانا في المغرب الأعراف والأعراف هنا طوال ابن السبع طوال وهي نحو تخفيف الأجزاء الآن حوالي جزء نصف حزب أقرأها في المغرب صلوات الله وسلم. أحيانا كنا أقرأ بالطول وأحيانا كنا أقرأ بالخصر المفصل وكذلك الأمر. يعني مثلا في الظهر جاء على حديث أبي سعيد أنه كان يذهب الذهب إلى البقية حتى يقضي حاجة ويت عن هذا أنها يعني أطول من ذلك ولكن في العموم فكان أحيانا يطيل وأحيانا يعني يخصر بحسب الأحوال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طوى. نعم يعني هذا مدعاة التطويل أن المأمومين يريدون هذا ويعني ما فيهم يعني ضعيف عاجز نحو هذا فكان يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم من وجه شغل نحو هذا. نعم. وإذا لم يكن كذلك خف. نعم. وقد يريد الإطالة ثم يعرض ويحتضي التخفيف كبكاء الصبي وحده. نعم قد يريد الإطالة إن يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها ثم يكون يعرض هذا العارض مثلا كبكاء الصبي فيخف صلى الله عليه وسلم. نعم. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخف. نعم. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها في الإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه لا. نعم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السفينة والضعيفة وذا الحاجة. نعم يعني رسول أمر الأئمة جعلوا إمام تخفيف لما جاء اشتكى له رجل من أن إمامه يطيل الصلاة فخطب النبي الناس وقال أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليخفف. ومعنى منفرين يعني ينفرون الناس من الصلاة بإطالتها فيطيلون فينفر الناس من ذلك فقال من أما الصلاة فليخفف فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة إن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة خلوه يكون وراءه مريض وراءه ضعيف وذا الحاجة يعني متعجل وراح ترك شيء حاجة يريد أن يذهب إليه. على كل حال هذه السنة في صلاة الفرض هو التخفيف، لكن التخفيف الذي لا يخيف طبعا الصلاة، وتكون الصلاة المخلافة من النبي قبل رمزه صلاة وإسلافة صلاة في المكان الصلاة. نعم. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراك، بل يجوز قليلها وكثيرها. من حيث الاشتراك لا تطوير فيها من حيث الاشتراك، أنا ما شرط أن يأتي مثلا بثلاثين آية أو بمثل هذا، لا، وإنما هذا من باب الاستحباب. نعم. بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفق في الروايات. المشترط الفاتحة، قولوا إن من المشترط الفاتحة يعني هذه شرط، يعني شرط في صحة الصلاة، فمن صلى بغير الفاتحة بطل الصلاة. يعني من ترك ركعة ركوع ركعة واحدة بغير الفاتحة بطل الصلاة، الفاتحة شرط في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم. واختلف في مجال. نعم. وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها. نعم. وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، لأن تحقق أحد انتفاء العلة طول. قوله وكان يقرأ في فاتحة الكتاب وسورتين، فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيره أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة الفترة من طويلة. نعم. يعني أخذ من هنا في حديث أبي خزرة يقرأ بفاتحة الكتاب والسورتين، فقالوا هذا فيه دليل على أن قراءة سورة بتمامها أفضل من يعني جعل يعني من قراءة بعض السورة. نعم. لأنه مستحب للقارئ أن يبتدي عن أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط. الكلام المرتبط يعني مرتبط بعضه ببعض، يعني لا يجوز له أن يفصل بين الكلام الذي يربط بعضه ببعض، كان يكون في يعني بيان سورة أو موقف فعل نبي أو نحو ذلك أو آية تعلق أحكامها بعضها عن بعض، فما يجوز أن يفصلها يقرأ بعض العادي ويفصل بعض الآخر، لا بد أن يتم حتى يتم يعني المعنى المذكور في الآيات. نعم. وقد يحصل الارتباط على اكثر الناس او كثير فنذهب منهم الى اكمال الصوره ليحترز عن الوقوف من الارتباط. واما اختلاف اكمال الصوره خلاص اتم الصوره، اما اذا قرا من اول صوره او من وسطها فربما يقرا ايات ويترك ما يرتبط بها، بقي ايات ترتبط بها فيتركها، فيترك المعنى كان المعنى ناقص، كان يترك مثلا ما قاله الرسول لقومه ويترك ما ردوا عليه ونهاية الأمر، لا بد من أن تمام حتى يبين يعني نهاية أمر هذه الشخص. فما يجوز مثلا أقول والله كذب القوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، الله أكبر، طيب هذا الكلام يعني لا بد من تمامه، يعني يتم الكلام هنا إلى يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى يعني ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم، هذا تم المعنى، فتم هذا المعنى وهذا المقطع من الآيات. أما أن يذكر بداية أمر في سورة ثم يترك بعده. نعم. وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخرين فلعل سببهما ذكرنا من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال. وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخرين من الرباعية والثالثة من المغرب، فقيل بالاستحباب وبعدمه، وهما قولان الشافعي رحمه الله تعالى. الصحيح الاستحباب، يعني الصحيح الاستحباب، وأنه لا يكره هذا كما ذهب إليه البعض أنه يكره قراءة سورة أو آيات في الثالثة والرابعة، والصحيح أنه لا يكره هذا، أنه يجوز أن يقرأ، يعني بل يستحب له يعني أن يقرأ الشيء في الركعة الثالثة والرابعة، لكن ينبغي أن تكون قصيرة عن الركعة يعني الأولى والثانية. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخريين أدى بالسورة الباقيتين عليه ألا تخلو صلاته من سورة. طيب أنا ذكر أن الشافعي أن المسبوق لو جاء إلى الركعة الثالثة والرابعة ينبغي يقرأ الفاتحة وسورة حتى يكون ترتيب صلاته، ولا يترك يعني الركعة الأولى والثانية بالنسبة له هو ليس فيهما يعني إلا الفاتحة فقط. نعم. وأما اختلاف قدر القراءة في نص الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قالوا في السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل. نعم. الصبح والظهر بطوال المفصل. طوال المفصل يعني من الزاريات ثلاثة. نعم. وتكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط. في العشاء والعصر بأوساط المفصل. وسط المفصل يعني من تبارك النحل. نعم. وفي المغرب باختصار. وفي المغرب باختصار المفصل. النحو لا يخصب في هذا البلد شمس وضحى ونحو باختصار المفصل. نعم. قالوا: والحكمة في إطارة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل. يعني هذا استنباط الحكمة ليش كان الرسول يقول يعني في الصبح والظهر، أما الصبح فهذا في أمر إلهي، الله والله أخراج الفجر إن أخراج الفجر كان مشهودا، أخراج الفجر عن صلاة الفجر إن أخراج الفجر كان مشهودا، فهذا أمر الله تبارك وتعالى، وكان النبي دائما في صلاة الصبح يطيل، فكان يقرأ ما بين 100 آية إلى 60 آية كما سيأتي. النبي في صلاة الصبح تختلف القراءة ما بين 100 آية وستين آية صلوات الله صلى الله عليه وسلم، 100 آية في الركعة الأولى وستين آية يعني في الركعة الثانية، وهذا على ضعف أو أكثر من صلاة الظهر. الحكمة أنها أول صلاة في النهار وهي بعد راحة الليل فتطال لهذا، كل أنها صلاة مشهودة يشهدها يعني ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون فيها في هذا الوقت. وفي القائلة: فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها. هذا الظهر ما في القائلة، قائلة اللي هي وقت الخيلولة، فكان يطيلها يعني حتى يلحق يعني يلحق الصلاة من يكون يعني في الخيلولة. نعم. والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك. والعصر ليس كذلك، انتهى في وقت عمل الناس يخرجون بعدها للعمل فخففت من اجل ذلك. يعني هذا كله استنباط لماذا يطيل النبي في بعض القراءه في بعض الصلوات ويخففها في بعض الصلوات. والمغرب ضيقه في الوقت فاحتيج الى زياده تخفيفها لذلك ولحاجه الناس. المغرب ضيقه الوقت يعني وقتها وقت الصلاه هي من بعد غروب الشمس إلى ظهور لغياب الشفق الأحمر وقت قليل، نحو ساعة ونصف ساعة تقريبا فوق ترى قليل، فلو أطال فيها ستلتحق صلاة العشاء، لو أنه أطال فيها وخرج فيها، لكن كان النبي أحيانا يطيل بها صلى الله عليه وسلم، ولكن عامة صلاته فيها أنه يقرأ من قصر المفصل. نعم. تحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم. نعم. والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. نعم. والله أعلم. وقوله وقع فأشبهت العصر في الإطالة. نعم. وقوله وكان يطول بكعة الأولى ويكسر الثانية أو يكسر الثانية. هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، وهما وجهان لاصحابنا اشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على انه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ او اجتماع دخول الداخل في الصلاه ونحوه لا في القراءه. هذا التاويل ليس بصحيح. هذا التاويل ليس بصحيح، وانما هذا كلمة السنه هو على ظاهره لا شك ان القراءه في الركعه الاولى ينبغي ان تكون يعني ضعف خلاص ركعة الثانية في صلاة الظهر وصلاة العصر، وأنه ليس في الركعة الأولى لأن النبي كان آخر صلاة يعني الاستفتاح والاستعادة، أخر الاستفتاح والاستعادة، لكن يعني جاء في الحديث أنه أقرأ 30 في هذه وخمسة عشر في هذه، فهذه السنة إن شاء الله. نعم. والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا، هذا وهو الصحيح المختار الموافق لمرأس. نعم. ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. نعم. واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة، إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية. وفي هذا الحديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. نعم. ولم يوجد أبو حنيفة رضي الله عنه في الأخريين القراءة، بل خيره بين القراءة والتسبيح والسجود. هذا طبعا القول من أبي حنيفة قول مرجوح. يرى أنه في الثالثة والرابعة لا يستحق قراءة الفاتحة، وإنما هو التخييل من يقرأ الفاتحة وإما يعني أن يسبح وإما أن يسكت، فعنده لو سكت ما قرأ شيئا سواء كان إماما أو مأموما أو سبح سبحان الله الحمد لله ونحو ذلك، فإن صلاته صحيحة تامة. ولكن هذا ليس بصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته كذلك، صلاته كذلك، صلاته. هذا القول لا شك قول مرجوح ولا يحل العمل به. نعم. والجمهور على وجوب القراءة. الجمهور يعني كل أئمة بعد ذلك على وجوب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. نعم. وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. نعم. وقوله وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية. نعم. لا، جواز الجهر في القراءة السرية هذا ما يحمل على هذا، وإنما كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني كان يرتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بداية يسمعها من خلفه ربما لإعلامهم يعني بالسورة التي يقرأها صلوات الله وسلامه عليه وسلم، يكون للتعلم خواف صوته وليس لبيان جواز الجهر، لأن النبي كل صلاته في السرية في الظهر والعصر صلاة سرية، ما كان من يجهر شيئا. نعم. وأن الإسراع ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. نصح. بل هو السنة الواجبة، يعني السنة الواجبة هو الإسراء بالقراءة في صلاة الظهر والعصر. نعم. واحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسكت اللسان من استغراقه في التدبر. هذا معنى ربما يكون صحيح. يسبخ اللسان استغراقه في التدبر، يعني في تدبره للقرآن يقول يسبق اللسان فيرتفع الصوت يعني بالآية. نعم. فلا يكون مقصودا يعني رفع الصوت بها منه صلى الله عليه وسلم. نعم. الله اعلم. قوله اخبرنا حكيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد. اما منصور فهو ابن المعتمد، واما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي ابا العباس العموي مولاه الامام الجليل المشهور المتاخر صاحب الاوزاعي، بل هو الوليد بن مسلم العنبري البصري ابو بشر التابعي، وأن اسم أبي الصديق بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس النافي منسوب إلى نادية قبيلة. قوله كنا نحزر قياما، وهو بضم الزاي وكسرها لغتان. قوله هو الأوليين والأخريين، هو قيامين مثناتين تحت. قوله فحزرنا قيامه قدر ألف لام من تنزيل سلسلة، يجوز جر السجدة على البدن ونصبها بمعنى ورفعها خبر مبتدأ محذوف. سجدته السجدة الإسلامية السجدة الإسلامية السجدة. نعم. قوله على قدر قيامه من الأخرين، كذا هو في معظم الأصول من الأخرين، وفي بعضها في الأخرين، وهو معنى رواية من. قوله إن أهل الكوفة شكوا سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والكوفة هي البلدة المعروفة، ودار الفضل ومحل الفضلاء، بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أمر نوابه ببنائها هي والبصرة. قيل سميت كوفة لإدارتها، تقول العرب رأيته كوفة وكوفان من رمل مستجير. وقيل لاجتماع الناس فيها، تقول العرب تكوف الرمل إذا استدار وركض بعضه بعضا. نعم، لأن تخطيط بناء البصرة أنهم جعلوا المسجد في وسطها والبناء كذلك الكوفة، يعني جوار المسجد هو أساس البلدة ثم البناء يعني من حوله جوار، سميت كأنها كوفة يعني البلدة المستديرة. نعم. وقيل أن ترابها خالطه حق، وكل ما كان كذلك سميت كوفة. قال الحافظ أبو بكر الحازمي وغيره ويقال الكوفة أيضا كوفان ضم الكعب. نعم. قالوا فذكروا من صلاته، أي أنه لا يحسن الصلاة. قوله فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، فيه أن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعد أبيه أو أبيه واستفسره عن ذلك، أو أبيه أو أبيه واستفسر عن ذلك، يعني بعث هذه يعني يبعث له ليأتيه واستفسره عن هذا، استفسره عن هذا الشك، فشكه الناس به. نعم. وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزل. نعم، لأن عمر بعد ذلك عزل سعد بعد هذا، قالوا ما عزلك عن خيانة، ولكن يعني طبعا عزله من باب لما تحصل فتنة، ما أصبح كثير من الناس يشتكونه ويتكلمون عليه فعزله هو الله. فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع انه لم يكن فيه خلل. نعم. ولم يثبت ما يقدح في ولايته واهليته. نعم. وقد ثبت في صحيح البخاري حديث بقتل عمر والشورى ان عمر رضي الله عنه قال: ان اصابت الاماره سعدا فذاك والا فليستعن به ايكم ما أمره لأني لم أعجله من عجل ولا أعجل. نعم، يعني عمر جعله بعد ذلك في ستة الذين جعل في الشرخ، قال إن أصابته الخلافة اخترتوه فحصل، قال أنا ما عزلت عن خيار، ولكن عجلوا لكلام الناس البشر، وكان يراه أنه خليفة، يعني يكون خليفة يعني. ما قوله لا أخرم عنها، لا أخرم، أخرم عنها هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي لا أنتصر. قوله إني لا أركض في الأولين، يعني أطولهما وأديمهما وأمدها ومدهما، كما قال في الرواية الأخرى من قولهم ركبت السفن والريح والماء إذا سكن ومكن، ركب السفن والريح والماء ركود. إذا سكن ومكن أركض يعني طويل. نعم. قوله وأحدث في الأخرين، يعني أقصرهما عن الأولين. نعم. لا أنه يحله من تراكي ويختفها كلها. نعم. قوله ذاك الظن بك أبا إسحاق، فيه مدح الرجل الجليل في وجهه. نعم. إذا لم يحط عليه فتح بإعجاب ونحو. نعم، قالوا ذلك الظن بك يعني أبا إسحاق، يعني هذا الذي نظنه فيه من العلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيام بالحق. نعم. والنهي عن ذلك انما هو لمن خيف عليهم فتنه. يعني النهي عن المدح رجل في وجهه لمن خيف عنه الفتنه. اما مثل سعد يعني لا يخاف الله. نعم. وقد جاء احاديث كثيره في الصحيح بالامرين، وجمع العلماء بينهما بما ذكرته. ذكرتها. وقد اوضحتهما في كتاب الاذكار. نعم. وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه. نعم. تكريم قال يا أبا إسحاق. نعم. قوله وما آمن مقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالمد في أوله وضم الله أي لا أقصر في ذلك لا أقصر أي لا أقصر في ذلك وإنه قوله تعالى لا يلونكم خبرا لا يعلونكم خبرا لا يعلونكم خبرا يعني لا يخسرون في خبركم هم منافقين نعم أي لا يقصرون في إفساده نعم قوله حدثنا الوليد يعني ابن مسلم هو صاحب الأوزاعي قوله عن قزعة هو فهم خزاعي أسكانه قزعة قوله وهو مكثور عليه أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه نعم قوله أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك الخير معناه أنك لا تستطيع الأتيان بك فيها بطولها وكمال خشوعها وأن تكلف ذلك شق على تحصل فتكون قد علمت السنة وتركتها فتركتها